تعريض يقول لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. ايش معنى هذا؟ التعريض هو التورية، ان الانسان ان اللفظ يكون له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، فيعبر باللفظ ويراد به المعنى البعيد. فمثلا يجوز ان نستعمل ما نافيه وموصوله، اتى بها بكلام يريد بها في ظاهر الحال النفي في ظاهر اللفظ، ولكنه اراد الاثبات، مثل ما له عندي شيء ظاهره النفي، لكنه اراد ان تقول ما بمعنى الذي فيكون للاثبات. مر رجل بقاطع طريق، وقاطع الطريق أكرم هذا الرجل لأن بينه وبينه معرفة، خلاه يجتاز، ومعه صاحب له، أراد الصاحب أن يجتاز فمنعه قاطع الطريق، فقال صاحب قاطع الطريق هذا أخي، وهو ليس بأخي، لكن أراد أخي، أخي في الإسلام، أخي في الإسلام، هذا أيضا تعريض. هل التعريض جائز أو لا؟ نقول في التفصيل، إن كان يتضمن ظلما على الغير فهو حرام، وإن كان دفعا لمكروه أو دفعا لظلم فهو جائز بل قد يجب، وإن لم يكن لهذا ولا لهذا ففيه خلاف، والراجح الإعراض عنه لئلا ينسب الإنسان إلى الكذب إذا ظهر الأمر خلاف ما أظهره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.